مزيد ثمرة. فلما ذكرها وتكلم بها دل هذا على ثبوتها له جل وعلا. نتكلم عن شيء من القواعد المتعلقة بفهم الآيات القرآنية الواردة في صفات الله جل وعلا. فأول هذا أن نقول إن أكثر النصوص والآيات القرآنية الواردة في إثبات الصفات قطعية الدلالة، فهي من جهة إسنادها قطعية لأنها من القرآن المتواتر، ومن جهة حجيتها قطعية أيضا لأن القرآن قطعي الحجية، ومن جهة دلالتها أيضا قطعية. واستفادة القطعية من نصوص الصفات مأخوذة من أربعة من أمور متعددة، أبرزها أربعة أمور. أولها أن آيات الصفات كثير منها قطعي الدلالة، نص. المراد بالنص هو اللفظ الصريح في معناه الذي لا يتطرق إليه احتمال يسلب اللفظ القطعية في الدلالة. فمثلا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، نص في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فمن أراد تفسير هذا اللفظ بغير إثبات، بغير معنى إثبات صفة الكلام لله، فإنه قد أتى بتفسير يدل اللفظ على إبطاله. فإنه قال كلم تكليما. الأمر الثاني تكرار ذكر الصفة في مواطن متعددة دليل على أن ثبوت الصفة جاء بطريق قطعي. قد أورد المؤلف لهذا أمثلة، منها مثلا صفة الاستواء وردت في سبعة مواطن كلها تؤكد إثبات صفة الاستواء لله عز وجل. وتكرار اللفظ واستعمال المعنى أكثر من مرة يؤدي إلى استفادة القطع والجزم بإثبات الصفة. الأمر الثالث أنه لم يرد دليل يدل على عدم إرادة إثبات الصفة بهذه النصوص. فالنصوص لو لم يكن المراد بها إثبات الصفة لوردنا أدلة أخرى تدل على صرف هذه الألفاظ عن مدلولها، لكن هذا لم يرد البتة. الأمر الرابع مما يدل على صراحة دلالة هذه الآيات وقطعيتها إجماع أهل العصور الأول على إثبات مدلول هذه الألفاظ، ولذلك قال المؤلف لمن خالفه: أمهلكم السنين العديدة لتأتوا لي بما يخالف ما في هذه النصوص من أهل القرون الثلاثة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعجزوا عن ذلك مع تطاول السنين. لو قدرنا أن هذه الآيات القرآنية تدل على إثبات الصفات من جهة الظاهر لا من جهة النص، وذلك لأن دلالة اللفظ إما أن تكون بطريق النص وهو الصريح في معناه، أو تكون بدلالة الظاهر وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى، لكن أحد هذه المعاني أرجح من غيره. لو قدرنا أن دلالة هذه الآيات على إثبات الصفات من باب الظاهر لكان تعاضد النصوص ينقلها من كونها ظنية الدلالة إلى كونها قطعية الدلالة. والقول بأن الصفات لا تثبت إلا بالطريق القطعي يحتاج فيه إلى معرفة ما المراد بالقطع، ومن ثم النظر في الأدلة الظنية هل يصح الاستدلال بها في مباحث العقائد أو لا يصح. فنقول القطع هو الجزم، فالدلالة القطعية هي التي يجزم بتضمن المعنى لا بتضمن اللفظ لها وإفضائه إليها. ولا يشترط في حجية اللفظ أو حجية الدليل أن يكون قطعي الدلالة، بل الدليل ظني الدلالة دليل صحيح يجب العمل به ويجب اعتقاد مدلوله ظاهرا. بعض المتكلمين في العقائد يقولون لا يصح إثبات العقائد بالأدلة اللفظية، ويريدون بذلك الكتاب والسنة. لما؟ قالوا لأنها ظنية ولا يوجد في النصوص ما هو قطعي. كيف؟ قالوا لأن النصوص القرآنية ترد عليها احتمالات عديدة، فيمكن أن يرد إليها نسخ، ويمكن أن يرد إليها تخصيص، ويمكن أن يرد عليها الاشتراك في المعنى إلى غير ذلك من الاحتمالات التي يذكرونها، وهي 10 احتمالات. وهذا الكلام باطل من أوجه متعددة، أبرزها ما يأتي. أولا أن مجرد الاحتمال الذي يرد على الأذهان لا ينفي القطعية، بل الاحتمالات إذا لم يكن معها دليل فإنه لا يلتفت إليها. والناس في حياتهم يقطعون بأشياء مع ورود احتمالات عليها لكنها غير مستندة إلى دليل. نمثل لهذا بمثال: تقابل زميلك في الجامعة الذي تعرفه من أشهر، تجزم بأن هذا فلان، مع أنه يحتمل أن يكون الذي واجهك الآن أخا توأما لزميلك. هل الاحتمال هنا نفى القطع؟ نقول هذا الاحتمال لا يلتفت إليه عاقل، فمجرد ورود الاحتمال لا ينفي القطع، وإنما يكون الاحتمال مؤثرا متى كان مستندا إلى دليل. الوجه الثاني أن هذا يعني أن النصوص القرآنية والنبوية الواردة في الكتاب والسنة عبث متى كانت متعلقة بالصفات، وهذا اللازم لازم باطل، لأنهم يقولون الصفات لا تستفاد من الكتاب والسنة لأنها أدلة لفظية محتملة، فحينئذ لا فائدة من ذكرها على قولهم، وهذا لازم باطل قد دلت النصوص على نفيه. فالله جل وعلا حكيم، ومن مقتضى حكمته أن لا يتكلم إلا باللفظ الذي له ثمرة وفائدة. الوجه الثالث أن كل مبحث أو نوع من العلم يرجع فيه إلى الأدلة المناسبة لذلك العلم، فالمباحث الشرعية يرجع فيها إلى أدلة الشرع، كما أن المسائل اللغوية يرجع فيها إلى الأدلة اللغوية. والعقليات يرجع فيها إلى أدلة العقول. فهكذا المباحث الشرعية رجع فيها إلى أدلة الشريعة، وصفات رب العالمين مبحث شرعي فيرجع فيه إلى الأدلة الشرعية. فالقول بأن الأدلة الشرعية لا يلتفت إليها لأنها لفظية يخالف هذه القاعدة التي يسلمها كل العقلاء. الأمر الآخر مما يدل على أن النصوص الشرعية فيها دلالة قطعية أن الله عز وجل قد أوجب على العباد أن يجزموا بأشياء بناء على الدليل الشرعي، كما في قوله جل وعلا: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والمراد بالعلم الجزم والقطع بمدلول المعلوم، فدل هذا على أن القطع بهذه المطالب المتعلقة بصفات الله أمر أو أنه أمر مطلوب شرعا، ولا يمكن أن يطالب الناس بالجزم بشيء لا يوصل إلى الجزم. ولو سلمنا أن دلالة آيات الصفات من باب الظاهر وليست من باب النص، فإن الظاهر إذا تعاضد أوصل إلى الجزم، والظاهر إذا وقع إجماع عليه فإنه يكون قطعيا. قد أجمع على دلالة آيات الصفات القرون الأول فكان قطعيا. ثم لو قدرنا أن الصفات لم يرد بها إلا أدلة ظاهرة، فحينئذ يجب أن يكون عند الإنسان إدراك مناسب لهذه الظواهر. أما أن يقال بأن الآيات الظواهر لا ثمرة للمخاطبة بها فهذا نسبة عبث إلى الله جل وعلا ينزه رب العزة والجلال عنه. فإن قال قائل دلالة هذه الآيات معارض بأدلة أقوى منها وهي دلالة العقل، فإن العقل دل على نفي هذه الصفات، فالجواب عن هذا بأن يقال بأنه لا يوجد في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، وكون عقولكم لم تتمكن من الوصول إلى إثبات هذه الصفات لا يعني أن العقل يدل على نفيها، فإن العقول متفاوتة، بل العقل الواحد تتفاوت مداركه بين وقت وآخر، فكون عقل المخالف عاجز عن إدراك الصفة لا يعني أن عقل غيره يماثله في هذا العجز. ثم إنه لا يمتنع أن تأتي الشريعة بما تعجز العقول عن إدراكه، لكنه لا يخالف ما في العقول، فالشريعة قد تأتي بمسائل ومطالب تحار العقول فيها ولا تتمكن من الوصول إليها، لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بما تحيل العقول الصحيحة بما تحيله العقول الصحيحة. مثال ذلك تفاصيل يوم القيامة، تعجز العقول عن الوصول إليه، لكنه لا يعارض ما في العقل، فهكذا ما يتعلق بالصفات. الوجه الثالث في الجواب عن قولهم هذا أن نقول إن العقول قد دلت على إثبات هذه الصفات، كيف دل العقل على إثباتها؟ نقول من أوجه. الوجه الأول أن هذه الصفات صفات كمال، والله الخالق أولى بالكمال من غيره. والوجه الثاني أن هذه الصفات توجد في المخلوق بخلق الله، الله خلقها في العباد، فإذا كان العباد يتصفون بها فإن الخالق لها قادر على الاتصاف بها. فصفة مثل صفة السمع أو البصر هي في المخلوقات، من الذي خلقها؟ رب العزة والجلال. فالموجد لهذه الصفات قادر على الاتصاف بها، فالعقل لا يحيل اتصافه بها جل وعلا. الوجه الرابع ثالث أن العقل ليس مناط، ليس المرجع في هذا الباب، فإن العقول آلة يتوصل بها إلى معرفة المعلومات وإدراكها. وذلك أن لفظ العقل لفظ مشترك يطلق على معان متعددة. المعنى الأول أن يراد به العقل الغريزي الذي خلقه الله عند المخلوقات للتمييز، فهذا لا يصح أن يرجع إليه لأنه موجود عند الصغير والكبير، بل عند البهائم شيء من هذا العقل، فهي تميز بين البهائم، تميز بين الطعام وأنواعه. والنوع الثاني والإطلاق الثاني لمسمى العقل أن يسمى أن تسمى التجارب والخبرات بهذا الاسم، فيقال فلان عنده عقل كثير بمعنى مرت به تجارب متعددة. وهذا لا مدخل له في هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا خبرة للإنسان ولا تجربة فيما يتعلق بصفات الله إلا من خلال معرفة آثار هذه الصفات. والمعنى الثالث للعقل أن يراد به معرفة العواقب وإدراك المآلات، وهذا أيضا لا يصح أن يكون معيارا على نصوص الصفات، فمن ثم لا يصح أن نقول بأن العقل يدل على نفي الصفات مهما فسرنا العقل بأي معنى من هذه المعاني. فإن قال قائل إن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى وجود المشابهة بين الخالق والمخلوق، والله جل وعلا منزه عن المشابهة. فالجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن نفي المشابهة لا يستلزم نفي الصفات، ونضرب مثلا بسيطا لتقريب الأمر للأذهان. فالإنسان عنده يد، والنملة عندها يد، هل يعني هذا أنهما متماثلان أو متشابهان؟ لا يعني هذا. الأمر الثاني أننا نجد أن المخالف لا بد أن يثبت صفة لله مع وجود مشابهة لها بشيء من صفات المخلوقات. فهناك طائفة تثبت الصفات السبع، وهناك من يثبت العلم مع كون المخلوق يتصف بصفة العلم. فمهما كان جوابه عن هذا الإيراد، يكون جوابنا عن الإيراد في غيره من الصفات. إذا قلنا بأن الله يرضى، قال هذا يستلزم أن يكون ويحب، قال يستلزم أن يكون مشابها للمخلوق. قلنا أنت تقول بأن الله عالم وبأن الله موجود، والمخلوق عنده المخلوق عالم، من المخلوقات ما هو عالم والمخلوق موجود، فكيف، فهل يعني هذا وجود التشابه، أو هل يلزم من ذلك أن ننفي الصفة عن الله؟ قال لا. قلنا ما جاوبت به عن هذا الإيراد على قولك، نجيب به عن الإيراد الذي أوردته. الأمر الآخر في الجواب عن التمسك بنفي الصفات من خلال ادعاء أن إثباتها يؤدي إلى التشبيه، أن نقول النصوص لم تأتي بنفي المشابهة بين الخالق والمخلوق ولا بإثباتها، وذلك لأن المشابهة فيها معان مختلفة، لأن المشابهة قد تكون في الشيء اليسير وقد تكون في الشيء الكثير. فالتشابه في الاسم تشابه، والتشابه من جميع الأوجه أيضا تشابه، ولذا سكتت النصوص عن هذا اللفظ. فإن قال قائل إن الله يقول ليس كمثله شيء، قيل هذا نفي للمماثلة، وهي مشابهة خاصة لأنها مشابهة من كل وجه. الأمر الآخر مما يتعلق بباب الصفات أن الله جل وعلا متصف بصفات ثبوتية، وهناك صفات منفية عن الله عز وجل. فقد اجتمع النفي والإثبات في أوصاف الله تعالى. لكن آيات الصفات المثبتة جاءت على التفصيل بخلاف آيات النفي فإنها تأتي بالإجمال بالكلية. إلا في المواطن التي تقع عند الناس فيها شبهة أو يظن أنه قد يوجد عند الناس شبهة، مثلها المؤلف في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، ثم قال: الله الصمد. أي يصمد لحوائج الخلق ويصمد الخلق له في حوائجهم. ثم قال: لم يلد ولم يولد. هنا نفي، لكنه ليس نفيا مجملا، وإنما نفي مفصل. لماذا؟ لأن إثبات الولد لله وجد عند بني آدم في طوائف كثيرة. قال الطائفة: عزير بن الله، وقال آخرون: المسيح بن الله، وقال آخرون: الملائكة بنات الله. فاحتجنا هنا إلى النفي التفصيلي. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، فهذا نفي على جهة الإجمال. الصفات المنفية التي جاءت في النصوص لها معنى غير النفي، يتضمن الإثبات. صفات النفي تتضمن إثباتا، فإن قوله لم يلد ولم يولد لبيان أو لإثبات عدم حاجة لإثبات قدرة الله عز وجل وعدم احتياجه إلى الولد والمعين. وفيها أيضا في آيات النفي إثبات كمال الضد، في مثل قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وذلك لكمال عدله جل وعلا. فإن قال قائل: إن نصوص الصفات تحتمل التأويل ويمكن أن تفسر بغير ظاهرها، مثل ما قال قائلهم في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بأننا نفسر قوله استوى بي استولى. فنقول: الأصل في فهم الألفاظ أن يكون على مقتضاها اللغوي، فمن فسرها بخلاف مقتضاها اللغوي فقد خالف قوله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم إن تأويل اللفظ لا بد أن يكون له دليل، ولا دليل لهذه التأويلات. ثم إن هذه التأويلات قد دلت الأدلة على بطلانها، فإنه قال: الرحمن على العرش استوى. لو قلت استولى لكان تخصيص العرش بالاستواء لا فائدة له، لأنه كما استولى على العرش استولى على السماوات والأراضين وابن آدم والبهائم، فهذا التأويل يخالف ظاهر النص. بل في الآية الأخرى ثم استوى على العرش، فلو فسرناه بالاستيلاء لما للزمنا أن نقول بأنه لم يستولي على العرش إلا بعد أن فعل هذه الأمور المذكورة في الآية، وهذا قول باطل. فإن قال قائل إنه قد ورد لفظ استوى وأريد به غير العلو والارتفاع في مثل قوله فاستوى على سوقه، ومثل قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقد فسرتموها بمعنى آخر مغاير لهذا المعنى الذي ذكرتمه، فلما لم تفسروا هذه النصوص بذلك؟ فيقال اللفظ العربي لا يفهم وحده، بل لا بد من النظر في سياقه وفي جملته، ومن نظر إلى الألفاظ المجردة وقع في فهم مغاير لمراد المتكلم. ومن أمثلة ذلك لو نظرت إلى لفظة مثلا قال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة. فلو جاءنا شخص وقال قال معناها تكلم، لكان هذا مخالفا لمدلول اللفظ في لغة العرب، ولو سمعه أحد من العرب لضحك منه. فهكذا أيضا إذا نظرنا لهذه الاستعمالات لكلمة استوى، فقول ثم استوى إلى السماء فرق بين التعدية بإلى وعلى. وأما النظر في قوله فاستوى على سوقه فإنها على نفس سياق آيات الصفات، فإن المراد بها الارتفاع والعلو، ومن هنا نعرف أن القاعدة الشرعية في تفسير آيات الصفات أن نفسرها بمقتضى معناها اللغوي، وأن ننظر إلى آيات الصفات فنفسر هذه الآيات بمقتضى مدلول الآيات الأخرى الواردة في الصفات. فإن قال قائل إن جمهور المسلمين ينفون الصفات، وقد يستدل بأن يقول الجامع الفلاني أو الجامعة الفلانية لها انتشار في العالم أجمع، والقائمون عليها ممن ينفي هذه الصفات، مما يدل على أن أكثر المسلمين ينفون الصفات، ومن ثم يلزمنا نفي الصفات. فيقال في الجواب عن هذا بأنه لا عبرة بالأكثرية والأقلية، بل المرجع في هذا إلى دلالة الدليل. قال تعالى: وما أكثر الناس بمؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولو سرنا على مقتضى هذا لقال قائل بأنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير على معتقد الوثنيين لأنهم أكثر، ولقال قائل في عصرنا يجب اتباع عقائد النصارى لأن عدد النصارى أكثر. والوجه الثاني في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال بأن أكثر المسلمين يثبتون هذه الصفات وأن نفاتها قليل، فإن المسلمين يقرؤون كتاب الله ويسمعون مدلول هذه النصوص ويفهمونها على مقتضاها اللغوي ولا ينفون ذلك ولا يشككون فيه. ومن هنا فإن المسلمين يقرأ العامي منهم قوله تعالى: إن الله سميع بصير عزيز حكيم، ويفهمها بمقتضى معناها اللغوي ولا يؤولها. بل لو قيل للواحد منهم بأن الله لا يسمع أو بأن الله لا يحب المتقين لضرب المتكلم له بذلك وعده مكذبا لله عز وجل. فالقول بأن جمهور المسلمين ينفون هذه الصفات قول باطل، فالجمهور المسلمين يثبتونها. والوجه الثالث في هذا أن يقال إن العبرة بدلالة الدليل، فالأول أنه الجواب الأول أنه لا يلتفت إلى الكثرة، والثاني أن أكثر المسلمين يثبتون هذه الصفات، والثالث أن المرجع إليه دلالة الدليل، لأن الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا هو المرجع، وليس المرجع الاعتماد على قول الأكثرية. ذكرنا قبل قليل أن مستند كثير ممن ينفي الصفات ظن أن آيات الصفات تقتضي التشبيه، وهذا يدلك على أن نفات الصفات مشبهة، لأنهم لا يصلون إلى نفي الصفة إلا بعد أن يشبه الله بخلقه ويظنوا، وبعد أن يظنوا أن الله أن النصوص تدل على مشابهة الخالق جل وعلا للمخلوق. يبقى هنا فيما يتعلق بالالتفات إلى أنواع الصفات، فإن كثيرا من أهل العلم نظر في هذه الصفات فقام بتقسيمها أقساما متعددة. فهناك صفات إثبات مثل قوله: الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهناك صفات نفي في مثل قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: توكل على الحي الذي لا يموت. وهكذا أيضا يمكن تقسيم الصفات باعتبارات متعددة، منها مثلا أن هناك صفات فعلية من مثل مجيء رب العزة والجلال، من مثل استوائه على العرش، وهناك صفات خبرية من مثل إثبات صفة اليد أو صفة الوجه أو نحو ذلك. وهكذا أيضا هناك تقسيمات متعددة، هذه التقسيمات يذكرها العلماء من أجل حفظ هذه الصفات من جهة بالنسبة للمخلوق بالنسبة للإنسان، والنظر في ترابط هذه الصفات بعضها ببعض، فهي قائمة، هذه التقسيمات قائمة على الاستقراء للنصوص. من القواعد المتعلقة بإثبات الصفات لرب العزة والجلال أن يلاحظ أن الصفة الواحدة قد يكون لها أنواع متعددة، ويرد إثباتها في نصوص مختلفة يراد بكل نص أحد المعاني، من مثل لفظ الإرادة فإنه مرة يراد به الإرادة الشرعية التي قد يقع المراد فيها وقد لا يقع، من مثل قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية. ويرد مرة ويراد به الإرادة الكونية القدرية التي لا بد أن يقع المراد فيها. من مثل قول عز وجل إن الله يحكم ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد، فلا بد من التمييز بينهما، لأن الخلط بينهما أدى إلى ضلال في المعتقد كبير. ومن هنا نفى الطائفة الإرادة الشرعية وقالوا بأن كل نصوص الإرادة يراد بها الإرادة الكونية، ورتبوا على هذا نفي عموم القدر، لأن الله عز وجل في الإرادة الشرعية قد يريد الشيء إرادة شرعية لكن لا يقع، مثل يريد أن يتوب عليكم. فمن هنا قالت المعتزلة يريد الله ويريد المخلوق، وتقع إرادة المخلوق دون إرادة الخالق جل وعلا تنزها عن قولهم. لماذا؟ لأنهم غلوا في إثبات الإرادة الشرعية وفسروا نصوص الإرادة الكونية بأن المراد بها الإرادة الشرعية، وفي المقابل غلا الطائفة في إثبات الإرادة الكونية، ومن هنا قالوا بأن كل ما يقع وكل ما أراد الله كونه فإنه راض به، مريد له إرادة شرعية، فجعلوا جميع أفعال العباد بما فيها المعاصي طاعات. فعندما لا نفرق بين هذين النوعين نقع في إشكاليات كبيرة، وهذا في مواطن عديدة في نصوص الصفات وفي غيرها. مثال ذلك مثلا لفظ الولاية أولياء الله، مرة يراد بها الولاية العامة التي تشمل جميع المؤمنين، كما في قولها الله ولي الذين آمنوا، ومرة يراد بها الولاية الخاصة التي تختص بأهل التقوى، كما في قوله تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقابل هذا أن الصفة الواحدة قد يراد بها المعاني المختلفة، سيارة حمراء ألف كاف طاء مغلقة على سيارة أخرى، أن مثال ذلك إذن عندنا أن آية أن بعض الصفات يراد بها معاني مختلفة كلها مراد، ولا يمتنع أن يراد باللفظ الواحد المعاني المتعددة، بل هذا من بلاغة القرآن. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى إن الله سميع عليم، ما المراد بقوله سميع؟ هل المراد يدرك المسموعات، أو أن كما في قوله تعالى والله يسمع تحاوركما، أو أن المراد به حفظ أوليائه المؤمنين كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أو أن المراد به إجابة الدعاء كما في قوله لسميع الدعاء، كلها مرادة بهذا اللفظ. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى إن الله حكيم عليم، حكيم عليم، ما معنى كلمة حكيم؟ هل هي من الحكمة وهي وضع الأمور في مواطنها اللائقة بها، أو هو من الحكم والقوة؟ كلا المعنيين مراد بهذه الآية، ولذلك نجد طوائف ظلت في هذا الباب بإثبات أحد المعاني لللفظ دون المعاني الأخرى، ومن هنا قال طائفة كالأشاعرة الله حكيم بمعنى له الحكم فلا يريد شيئا إلا وقع، لكنهم نفوا عنه الحكمة، قالوا من تمام كونه حكيما أن يفعل ما يشاء، وبالتالي قد يفعل أمورا ليس فيها مصلحة ولا حكمة، تعالى الله عما يقولون. وفي المقابل قالت المعتزلة في إثبات الحكمة حتى قالوا يجب على الله فعل الأصلح، وترتب على ذلك أنهم لم يفسروا قول حكيم بأن المراد به الحكم، ولذلك نفوا عموم قدرة الله وعموم خلق الله للمخلوقات، وقالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، وأوجبوا على الله الأصلح ونحو ذلك. لكن منهج أهل السنة والجماعة تفسير اللفظ بجميع معانيه، وأن اللفظ الواحد قد يدل على معاني متعددة، ولا يمتنع أن يكون رب العزة والجلال قد أراد باللفظ الواحد المعاني المتعددة، بل هذا من بلاغة القرآن. من الأمور المتعلقة بهذا أن الصفات ليس المعتقد فيها مجرد إثبات فقط، بل يترتب عليه ثمرات. فإذا أثبتنا الصفة ترتب عليها أيضا عبادات شرعية كثيرة. فعندما ننظر إلى مثل قوله عز وجل والله على كل شيء قدير، نرتب على ذلك العديد من العبادات، منها الإيمان والتصديق الجازم بمقتضى مدلول هذا اللفظ، ونرتب على ذلك أيضا الخوف منه سبحانه وتعالى، بحيث نخاف من عقوبة الله متى عصيناه، ونخاف منه جل وعلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وكذلك يتعلق به عبادة الرجاء، فإذا كان سبحانه على كل شيء قدير رجوناه جل وعلا وأملنا فيه سبحانه وتعالى. ومن تعلق بالله فإنه لا يخيب. وكذلك جعلنا هذا نعرف أن قدراتنا محدودة، وأن الذي عنده القدرة التامة هو رب العزة والجلال، فعرفنا قيمة أنفسنا وأننا إلى قل وضعف وهكذا. هناك معاني متعددة نستفيدها في أنفسنا من إثبات كل صفة من صفات رب العزة والجلال. ومما يتعلق بها من العبادات سؤال الله جل وعلا بها، فإن التوسل إلى الله بصفاته من أسباب إجابة الدعاء. من الأمور المتعلقة بهذا أيضا أن الناظر في النصوص الشرعية الواردة في الصفات وفيما ينسب إلى الله جل وعلا يجد أنها على أربعة أنواع. النوع الأول الأسماء، من مثل لطيف، سميع، وهي التي يصح التعبيد لها، يقال عبد السميع، عبد اللطيف، عبد الرحمن. وهذه الأسماء يمكن أن يؤخذ منها صفات، ويمكن أن يؤخذ منها أفعال، ويمكن أن ننسب إلى الله أخبارا بناء عليها. الرحمن نثبت به صفة الرحمة لله، ونثبت لله فعل يرحم، ونخبر عنه جل وعلا بأنه رحم، بأنه رحيم، النوع الثاني مما ينسب إلى الله جل وعلا الصفات، ومن أمثلة ذلك صفة العزة مثلا، الصفة يؤخذ منها خبر ويؤخذ منها فعل، ولكن لا يؤخذ منها أسماء. ومن هنا فإن الآيات التي وردت فيها والأحاديث التي ورد فيها صفات نثبت هذه الصفة، ولكننا لا نثبت أسماء بناء عليها. النوع الثالث مما ينسب إلى الله جل وعلا الأفعال، فإذا نسب إلى الله فعل فيصح أن نخبر به بعد ذلك، لكن لا يصح أن نأخذ منه اسما ولا صفة. الرحمن على العرش استوى، لا يصح أن نقول من أسماء الله المستوي، ولا نقول، لكن أثبتنا صفة الاستواء بناء على نصوص أخرى. ومن أمثلته أيضا قول تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا يقال من أسماء الله اسم يؤخذ من هذا الفعل. النوع الرابع مما ينسب إلى الله الأخبار، فهذا يخبر به عن الله عز وجل، لكن لا يصح أن نأخذ منه اسما ولا صفة. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فلا يمتنع أن نخبر عن الله بأنه شيء ليس كالأشياء، لكن لا يصح أن نأخذ من ذلك اسما ولا صفة ولا فعلا. وهذا يقع فيه لبس كثير لأن أيضا الخبر مرة يأتي بالإطلاق ومرة يأتي بالتقييد، فلا بد أن يلاحظ هذا. من أمثلته مثلا قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض، هذا ليس اسما ولا صفة، وإن كان يستفاد الصفة من أدلة أخرى وليس فعلا وإنما هو خبر، لكنه خبر مقيد نور السماوات والأرض، ومن ثم لا يصح أن نجعل كل نور هو الله كما يقول بذلك طائفة من الضلال، ولا يصح أن نجعل من أسماء الله النور، وإنما نثبت الصفة من قوله صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه نحو ذلك. الأمر الآخر الذي يلاحظ في هذا الباب أن هناك صفات يؤتى بها على جهة المقابلة، فلا بد من تقييدها بذلك. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الصفة لم يؤت بها إلا على جهة المقابلة. وذلك أن الصفة أن بعض الصفات إذا أتي بها على جهة المقابلة لها معنى مغاير، معنى مقبول مغاير للحال لو أتي بالصفة على جهة الابتداء. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم به. فهنا الاعتداء، أصل الاعتداء مذموم، كما قال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ولكن إذا كان في جهة المقابلة لم يكن مذموما. ويلاحظ أيضا هنا ما يتعلق بالصفات المتقابلة، فإن الله جل وعلا متصف بصفات متقابلة من كمال قدرته ومن كماله جل وعلا. من أمثلة هذا: يخفض ويرفع، هذه صفات متقابلة. يعز ويذل، صفات متقابلة. يبقى هنا مسألة قدم الصفات، هل صفات الله قديمة أو لا؟ فإن النصوص دلت على قدم نوع الصفات، فهو جل وعلا خالق قبل أن يوجد الخلق، وهو جل وعلا متكلم في الأزل، هذه صفات قديمة أزلية لم يزل كذلك. ولا يعني هذا أن ننفي الصفات الحادثة التي هي جزء من الصفات الأزلية، فالله جل وعلا متى شاء أن يتكلم تكلم. ومن هنا نعلم خطأ منهجين: منهج المعتزلة الذين يقولون بأنه لا يوجد هناك صفات أزلية والصفات حادثة، قالوا لئلا يلزم تعدد القدماء، وهذه شبهة باطلة، لأن الواحد بصفاته واحد، فالصفات ليست مغايرة للذات، بل الذات والصفات تكون شيئا واحدا. ولذلك لما أوردوا على الإمام أحمد هذه الشبهة قال لهم: هذه النخلة فيها جمار وفيها سعف وفيها جذع، كلها نخلة ليست متعددة. وفي المقابل هناك طوائف رأوا إثبات الصفات القديمة ونفوا أفراد الصفات الحادثة، لذلك قالوا بأن الله تكلم في الأزل ثم لا يتكلم، سمع في الأزل ثم لا يسمع. وهذا أيضا يلزم كما هو قول الأشاعرة، وهذا يلزم عليه لازم باطل، يلزم عليه قدم العالم. فإن الله قال: قد سمع الله قول التي تجادلك، فلو كان قد سمع في الأزل لكان قولها أزليا، قول المرأة، ولكانت المرأة موجودة في الأزل وهي قديمة. هذا قول باطل بلا شك. لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.